وهذا حقا مثل عبادة القائد الذي قد يوجهك نحو شيء ضر جدا، وكيف ستعرف من دون الخبرة المكتسبة من خلال استكشاف وجهات نظر مختلفة وكونك متفتح الذهن، وهو ما قد تكون عليه إذا كنت تتابع المحتوى الخاص بي.